بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان: لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. بقي تنبيه نبه في الدرس الماضي، قلنا أن المتصل والمنفصل عليه كذا في العبارة يصح أن يكون كما أنه يكون في محل نصب يكون في محل جر. لا، المتصل فقط هو الذي يكون في محل جر كما أنه يكون في محل نصب. أما المنفصل إياك إلى آخره، إيايا وإيانا وإياك إلى آخره، فهذه ضمائر تكون في محل نصب، فينتبه لهذا الخطأ. بالأمس قلنا المتصل يمكن والمنفصل، لا، المتصل فقط هو الذي يكون في محل جر كما يكون في محل نصب. هناك عبارة لابن مالك يقول: ونصب ما يجر كجر ما ينصب، أو العكس، يعني مقصود به الضمائر المتصلة، كما أنها تكون في محل نصب أيضا تكون في محل خفض. طيب، قال: باب المصدر، وهو يريد المفعول المطلق كما سيأتي في التمثيل: قتلته قتلا، وجلست قعودا، وقمت وقوفا. فهذه كلها مفاعيل مطلقة. فإذا قوله باب المصدر يريد المفعول المطلق، والمفعول المطلق يعني لماذا قال المصدر؟ لأنهم يعرفون المفعول المطلق بأنه المصدر. إذا عرفوا المفعول المطلق قالوا هو المصدر المؤكد لعامله، هو المصدر المؤكد لعامله، أو يبين نوع عامله، أو يبين عدد عامله. لكن نحن كمبتدئين في هذا المتن فقط نقتصر على المؤكد لعامله. إذن المفعول المطلق ما هو في هذا المتن كمبتدئين؟ هو المصدر المؤكد لعامله، فهذا هو يعني المفعول المطلق. إذن لماذا قال المصدر؟ لأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا. هذا كبداية لنا في هذا المتن. يعرفون المفعول المطلق بأنه المصدر المؤكد لعامله في هذا المتن، فنقتصر على هذا التعريف: المصدر المؤكد لعامله. فالآن نريد أن نعرف ما هو المصدر. قال رحمه الله تعالى: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. هذا المصدر هو الاسم، هو الاسم. اسم ايش؟ اسم الحدث، اسم الحدث، او بعبارة اخرى اسم يدل على الحدث، مثل الضرب، هذا اسم ولا ما هو اسم؟ الضرب اسم، بدليل انه يدخل عليه الف واللام، فالضرب هذا اسم يدل على الحدث الذي هو الضرب. احنا قد اخذنا من قبل ما هو الحدث، ما هو الحدث؟ لا، المعنى القائم. طيب، فالحدث هو المعنى. إذن قوله الاسم، تفهم أنت الآن إيش اسم؟ إيش اسم؟ الحدث، يعني الاسم الذي يدل على الحدث أو يدل على المعنى. قال المنصوب، هذا حكمه، حكم المصدر الذي هو سيكون هنا المفعول المطلق، حكمه أن يكون منصوبا في أحد علامات النصب التي هي الفتحة أو الفتحة أو الألف أو الكسرة أو الياء، هذه علامات النصب، هذه علامات النصب. فقوله هو الاسم المنصوب، إذن هذا حكمه، حكم المفعول المطلق النصب. قال المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، هذا من باب التقريب، هذا من باب التقريب للمبتدي، فيقال له المصدر هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، أي في تحويل الفعل عندما تحوله من ماضي إلى مضارع إلى مصدر. ثم قال نحو ضرب يضرب ضربا، هذه إشارة إلى كيفية التحويل، كيفية التصريف، مدام أنه قال الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، طيب كيفية هذا التصريف؟ قال نحو ضرب يضرب ضربا، هذا تعليم للمبتدئ، تعليم للمبتدئ في كيفية التصريف. فقال ضرب، هذا فعل ايش؟ ماضي. يضرب فعل مضارع. ضربا هذا ايش؟ هذا المصدر، لانه جاء، لانه جاء ثالثا في تصريف الفعل، قال الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، ثم بين لك كيفية التصريف، تأتي بالفعل الماضي ثم المضارع ثم تأتي بالمصدر فيقع ثالثا في التصريف، ضرب يضرب ضربا، إذن ضربا هذا المصدر. لماذا؟ كيف عرفنا أنه مصدر؟ لأنه جاء ثالثا في تصريف الفعل، جاء ثالثا في تصريف الفعل. مثلا لو قلنا صرف قتل، صرف قتل، وأتينا بالمصدر تقول قتل يقتل قتلا، أين المصدر؟ قتلا. ليش؟ لأنه جاء ثالثا في تصريف الفعل. ما إذا قلنا صرف جلس، جلس الماضي، يجلس المضارع، جلوسا هذا هو المصدر لأنه جاء ثالثا في تصريف الفعل. أعطى، صرف أعطى، تقول أعطى يعطي، إيش؟ إعطاء، فإعطاء هو المصدر. ليش قلت هو المصدر؟ لأنه أعطاك طريقة، الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، إذن الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل هو إيش؟ هو المصدر. ليش ما ذكر الأمر؟ ذكر الفعل الماضي والمضارع ثم جاء بالمصدر، ليش ما ذكر الأمر؟ ضرب يضرب اضرب ضربا، لأن هكذا طريقة الذين يصرفون الأفعال في الغالب، في الأكثر يعني ما يأتون بفعل الأمر، يأتون بالفعل الماضي ثم المضارع ثم المصدر. أو قد يقال المؤلف كوفي فيجعل فعل الأمر ماذا؟ متعلق أو داخل في الفعل إيش؟ المضارع، ممكن أن يقال هذا. لكن طريقة الذين يصرفون ويصرفون الأفعال أنهم يأتون في الغالب في الأكثر الماضي المضارع ثم المصدر، فالذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل هذا هو إيش؟ هذا هو المصدر. هذه طريقة للمبتدئين يعرفون بها المصدر وأيضا كيفية التصريف. مثلا لو قلنا صرف توضأ، عندما لا هذا ما هو مصدر وضوءا، ايوه توضأ يتوضأ توضؤا، نعم، فتوضؤا هذه ايش نقول فيها؟ مصدر. ليش؟ لأن جاء ثالثا في تصريف الفعل. اغتسل صرف اغتسل حتى اغتسل يغتسل اغتسالا، فاغتسالا هذا ايش؟ مصدر، لأنه جاء ثالثا في تصريف الفعل. قال نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان، وهو أي المفعول المطلق، وهو أي المفعول المطلق، لأنه قلنا يريد هو إيش؟ يريد في هذا الباب، يريد في هذا الباب باب المفعول المطلق، وإنما أطلق عليه المصدر لأنهم يعرفون المفعول المطلق بأنه المصدر المؤكد لعامله، ولا يأتي المفعول المطلق إلا مصدرا. هذا في هذا المتن الذي هو لنا كمبتدئين. فقوله وهو أي المفعول المطلق قسمان، لفظي ومعنوي. إذن أنواع المفعول المطلق نوعان، النوع الأول لفظي والنوع الثاني معنوي. سيأتيك في كتاب أوسع من هذا أن هناك أقسام وهناك قسم ثالث، لكن هناك بداية في هذا الباب باب المفعول المطلق نعرف أنه قسمان لفظي ومعنوي. ما هو اللفظي؟ قال فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، فإن وافق لفظه أي لفظ المفعول المطلق لفظ فعله فهو إيش؟ فهو لفظي. وافقه في إيش؟ وافقه في إيش؟ وافقه في الحروف، وافقه في الحروف وفي المعنى لا شك، وافقه في الحروف. فإن وافق لفظه، شوف لفظه يعني الحروف، لفظ فعله، إذا تتوافق الحروف، حروف المفعول المطلق وحروف الفعل الناصب له. إذا قيل لك من ناصب المفعول المطلق، نحن كمبتدئين الآن في هذا المتن، ما هو الناصب المفعول المطلق؟ الفعل. سيأتي في كتاب آخر أن هناك غير الفعل مما يعمل عمل الفعل. طيب، لكن هنا نعرف الآن كأساسيات ما هو الناصب المفعول المطلق؟ الفعل. طيب، إذا كان المفعول المطلق حروفه نفس حروف الفعل، ها فهو إيش؟ فهو لفظي، فهو لفظي. قال نحو قتلته قتلا، فقتلا الآن انظر، هذا المفعول المطلق وافق لفظه لفظ إيش؟ فعله، الحروف توافقا في الحروف القاف والتاء واللام، فاشتمل المفعول المطلق على حروف إيش؟ على حروف الفعل، اشتمل الفعل المطلق على حروف الفعل، فهذا يسمى ايش؟ لفظي. ايش الغرض منه؟ التأكيد. نعرف الآن لأننا قلنا ايش المفعول المطلق؟ هو المصدر. عرفنا المصدر ايش هو؟ الذي يجي ثالثا في تصريف الفعل، المؤكد لعامله. عرفنا عامله، عرفنا عامل المفعول المطلق وهو الفعل، اذا المؤكد للفعل. من هذا الغرض من المفعول المطلق، هذه الفائدة من المفعول المطلق انه يؤكد عامله، وهو هنا عندنا في هذا المثل ايش؟ الفعل. قتلته قتلا، فقتلته فعل وايش؟ وفاعل ومفعول به، فعل وفاعل قتل، نعم التاء بعدين يعني مبني على السكون للطالب بضمير رفع متحرك، وضمير رفع متحرك التاء مبني على الضم في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل في محل مبني على الضم في محل نصب. قتلا مفعول مطلق منصوب، علامة نصبه ايش؟ فتحة ظاهرة على آخره. طيب، هذا من أي الأنواع؟ قلنا من النوع اللفظي، لأنه وافق حروفه حروف فعله. طيب، ضربته ضربا من أي أنواع؟ أيضا هذا القسم لفظي، ضربته ضربا، فضربته فعل وفاعل ومفعولا به، فعل وفاعل ومفعولا به. ضربا تقول مفعول مطلق منصوب على صفة الظاهرة على آخره. من أي الأنواع؟ من النوع اللفظي، لأن وافقت الحروف حروف المفعول المطلق حروف إيش؟ حروف الفعل. ذهبت ذهابا كذلك ذهبت ذهابا، هذا مفعول مطلق من النوع اللفظي ذهابا. قال وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. وإن وافق أي المفعول المطلق معنى فعله دون لفظه، توافقا في المعنى دون الحروف، الحروف مختلفة والمعنى واحد، حروف المفعول المطلق وحروف عامله مختلفة لكن المعنى معنى المفعول المطلق ومعنى الفعل واحد، فهذا يسمى مفعول مطلق من النوع المعنوي. أيضا إيش الغرض منه؟ التأكيد أو التوكيد، الغرض توكيد العامل، توكيد العامل. إذن هذا النوع الثاني من المفعول المطلق المعنوي، أن يوافق المفعول المطلق معنى فعله دون لفظه، يعني لا يتفقان في الحروف، حروف المفعول المطلق غير حروف الفعل، لكن يوافقه في إيش؟ يوافقه في المعنى، يعني المرادف، مثلا ممكن تقول المرادف. فقال رحمه الله نحو جلست قعودا، فقعودا مفعول مطلق منصوب، انظر للحروف، الحروف مختلفة عن حروف عامله وهو جلست، فجلس نعم حروفه غير حروف قعدة، لكن من حيث المعنى المعنى واحد، الجلوس والقعود بمعنى واحد. وقمت وقوفا، الوقوف والقيام، الحروف ايش؟ توافقة ولا مختلفة؟ مختلفة، لكن المعنى معنى واحد، هذا ايش سمى؟ مفعول مطلق من النوع المعنوي، لكن الغرض هو نفس الغرض، توكيد، توكيد عامله، توكيد عامله. إذن فقوله جلست قعودا، الجلوس والقعود بمعنى واحد، وقمت وقوفا، القيام والوقوف بمعنى واحد، لكن الحروف ايش؟ الحروف مختلفة. ضربته لك من؟ ضربته لك من؟ عند من؟ ها ها معنوي، لك من مفعول مطلق، مفعول مطلق نعم. فمن حيث المعنى الضرب واللكم بمعنى ايش؟ بمعنى واحد، لكمه او ضربه بمعنى واحد، لكن الحروف ايش؟ مختلفة، فيكون من النوع مفعول مطلق من النوع ماذا؟ المعنوي. تقول مثلا أهنته احتقارا، لو قلنا ضربته ضربا لكان ايش؟ مفعول مطلق من النوع اللفظي، لكن لما قد ضربته لكما كان مفعول مطلق ايضا يؤكد الضرب لكن من النوع المعنوي. أهنته إهانة، هذا ايش؟ مفعول مطلق من النوع ايش؟ اللفظي. أهنته احتقارا، مفعول مطلق من النوع ايش؟ المعنوي. ليش قلنا من النوع المعنوي؟ لأن حروف المفعول المطلق وحروف الفعل ايش؟ مختلفة، لكن المعنى واحد، الإهانة والاحتقار بمعنى واحد. إذن فهذان نوعان للمفعول المطلق كمبتدئين في هذا الكتاب، وهو يعني اختصر رحمه الله تعالى نعم. فالخلاصة لنا كمبتدئين أن المفعول المطلق هو مصدر، هو مصدر مؤكد ليش؟ لعامله. إذن يأتي في هذا المثل مصدر يأتي بعد ايش؟ بعد فعل، مصدر يأتي بعد فعل إما من لفظه وإما ايش؟ من معناه. إذن هذا باختصار الدرس في هذا المثل باب المفعول المطلق، نقول هو مصدر، مفعول مطلق ايش هو؟ مصدر نعم، يذكر بعد فعل، يذكر بعد فعل اما من لفظه واما من معناه. وايش الغرض منه؟ توكيد، توكيد ايش؟ توكيد الفعل. توكيد الفعل. طيب عندكم الآن الأمثلة، حاولنا أن نخرج من القرآن. فأعذبهم عذابا شديدا عند من؟ أعذبهم، أعذب مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، وهم ضمير متصل في محل نصب مفعولا به. أحسن. عذابا، عذابا مفعول مطلق منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وهو من النوع اللفظي، والغرض منه توكيد. عذابا ايش؟ شديدا، شديدا ايش؟ لا شديدا لا، نعت صفة، صفة للعذاب انه صفته شديد، ونعت المنصوب منصوب عن صفة الظاهرة على آخر. احسنت. عند من؟ عندك عبد الرحمن. طيب يرونهم مثليهم رأي العين. يرون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، وهم ضمير متصل في محل نصب مفعولا به. مثليهم خلاص، هذه ايش تقول فيها؟ يرونهم مثليهم، لا هي حال. طيب رأي العين، يرونهم رأي العين، تقول مفعول مطلق، مفعول مطلق منصوب على صفة فتح الظاهرة على آخره رأي، وهو مضاف، العين مضاف إليه، وهو من النوع إيش؟ اللفظي، تأكيد الرؤية بأنها رؤية إيش؟ بصرية. فعند من؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أن مرت معنا بأنها من النواصب. طيب إذن حرف نصب، تميلوا فعل مضارع منصوب لأنه علامة نصبه حذف النون لأنهم الأفعال خمسة، والواو فاعل، والألف فارقة. تميلوا ميلا مفعول مطلق منصوب عن صفة فتح الظاهرة على آخرة، عظيما نعت، ونعت المنصوب إيش؟ منصوب، وهو من النوع إيش؟ لفظي. ها عند من؟ ها عندك أسامة؟ ثم صرهن إليك ثم ادعوهن يأتينك سعيا. يأتينك فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. أيوة يأتينك لا يأتينا فعل مضارع. طيب مرفوع علامة رفعه يأتي لا يأتين، قد يكون تفعلين يأتين. ها لا. طيب ها النون في محل رفع، لا هذا جبنا مثال. طيب خلي حمل الفعل الآن الفعل يأتي. طيب والكاف مفعولا به، تعيا مفعولا مطلق منصوب على نصب فتحة الظاهرة على آخره، نعم، وهو من النوع المعنوي. ليش اختلفت الحروف واتفق المعنى؟ النون يأتينا صح، نون نسوة. أيوة احسنتم، يأتينا نعم، النون سيكون ماذا؟ مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون نسوة فاعل. احسنتم. طيب عند من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هذا سهل. ناصر يقرض فعل مضارع علامة رفعه الضم الظاهر على آخرها، تقديره هو يقرض، لفظ الجلالة منصوب على تعظيم يعني مفعولا به منصوب. طيب قرضا مفعول مطلق منصوب على صفة حظ ظاهرة على آخره، وهو من النوع اللفظي يقرض قرضا. حسنا صفة. طيب وقولوا لهم قولا معروفا عند من؟ هات محمد. قولوا فعل أمر مبني. قولوا ايش فعل أمر مبني على قولوا؟ لا قول، لا قولوا مبني على ما يجزم به مضارعه يقولون. لا قولوا، يقولون مضارعه اذا جزمناه لم يقولوا، ايوه مبني على حذف النون والواو فاعل والالف فارقه. قولوا لهم، لهم جار مجرور، قولا مفعولا مطلق منصوب على صفه حظ ظاهره على اخره، معروفا نعت، نعم نعت المنصوب منصوب، وهو من النوع اللفظي. قولوا قولا. طيب بقي هذا المثال، يصدون عنك صدودا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ها عند من؟ ها يصدون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنهم الأفعال خمسة والواو فاعل. يصدون عنك، عنك جار ومجرور، صدودا مفعول مطلق، مفعول مطلق منصوب عن صفة حظ ظاهرة على آخره. طيب بقي مثال أيضا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. عند من؟ محمد. ويريد الشيطان، طيب ابدأ من أن يضل، أن يضلهم حرف نصب. يضل لهم ليش؟ فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب يضل لهم الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الشيطان، هم ضمير مستتر في محل نصب مفعولا به، ضلالا مفعول مطلق منصوب عن صفة الظاهرة على آخره، بعيدا نعت لضلال ونعت المنصوب منصوب وعلامة نصيب فتح الظاهر على آخره. نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.